السؤال الثاني متعلق بكلام المؤلف عن الاسم والمسمى. طبعا هذه من المسائل التي كما نقل الإمام ابن جرير عن الإمام أحمد أنها من بدع الكلام ومما شغب به أهل الكلام، فاختلفوا هل الاسم هو المسمى أو الاسم غير المسمى، والخلاف طويل. ولهذا بعضهم يقول الأسماء ثلاثة أقسام: قسم الاسم عين المسمى، مثل اسم الله، اسم الله والموجود، وقسم يكون الاسم غير المسمى كاسم الخالق والرازق، وقسم لا يكون هو ولا غيره كالعليم والقدير. وهناك طائفة من المتكلمين قالت الاسم هو عين المسمى، ولكن القول الصحيح والذي تشهد له الأدلة أن الاسم للمسمى، الاسم للمسمى، ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. طبعا الذين قالوا أن الاسم غير المسمى، وهؤلاء منهم المعتزلة، يريدون أن يقولوا أن الأسماء مخلوقة، اسماء الله عز وجل، مع أنهم يثبتونها. فالقول الصحيح أن الاسم للمسمى، فلا يقال الاسم هو المسمى ولا يقال الاسم غير المسمى.